إنها لا تنفع صدق الله العظيم. زيادة بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى رحمة وفاء. اللهم إن كان محسنا وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئته. النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.